كريم على القاع بين الباني والعالم أحل سفك دمي بالأشهر الحرم. لما رمى حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رومي. جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عني غير ذي آلة يا نعس الطير لا ذقت الغوى أسهرت مبنى في حفظ الغوى فناني صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق. فاستغني.